إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا كما قلنا مع أحاديث المعاملات حتى ننتهي من كتاب البيوع كاملة بإذن الله من عمق الأحكام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع. نعم. باب الرهن وغيره. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقا. قال: كنا نجري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه وتخرج هذه فنهانا عن ذلك. وأما الورقة فلم يكن. المسلم بن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن قراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على المالكانات وأقباب الجداول وأشياء من الصرف، فيكتب هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويكتب هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء يكون مكون فلا بأس به. جزاكم الله خير. كراء الأرض معناها إجارة الأرض، وهي منها المزارعة، والمزارعة تعتبر إجارة الأرض لكن ببعض ما يخرج منها. خدناها مثلا عن المزارعة. عامة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فقر شديد وشدة ولأواء، فكان السلام يحث على حسن الخلق عموما وخصوصا على الكرم والجود والمعاونة على الخير. لذلك كان في الذبائح كان السلام ينهى أن يدخر أحد من ذبائحه من الأضاحي، ونهاهم عن ذلك، حتى لما وجد الفاقة في أصحابه فنهاهم عن أن يدخلوا شيئا وأن يأكلوا ويعطوا ويتصدقوا. ثم بعد ذلك قال: قمت قد نهيتكم عن ادخار الأضاحي من أجل الدفع، من أجل الفقر الذي رأه في أصحابه بأبيه وأمه. ثم قال: الآن كلوا وتصدقوا وادخلوا. فكانت من الاستنهاض الهمم من أجل إعطاء الفقير الغني والفقير، حتى يعني تتآلف القلوب وحتى ينقطع الحقد والحسد ومسألة الطبقية التي نعيش فيها، وأن الفقير دائما يكون حاقدا على الغني. فإن تعايشوا جميعا كل منهم يخشى على الآخر ويعطي الآخر ويمنح الآخر ولا يمنعه، هذه تنشر المؤلفة والمودة والمحبة بين المسلمين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمثل هذا، قصد الشريعة عموما هو أن نتحابب في الله لله أولاد، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم المسلم كالبنيان إلى آخر الأحاديث. لذلك كان مثلا في بدء الأمر ينهى عن تأجير الأرض، ينهى عن تأجير الأرض، ويستحث ويستنهض الهمم على الإكرام بإمناح الأرض، بأن يمنح المرء الأرض. وهذه جاءت صريحة في حديث مثلا في صحيح مسلم أنه قال: قال مثلا على الأرض فليزرعها أو ليزرعها، يعني غيره، أو ليمسكها، وفي رواية قال: أو ليمنحها أخاه. فقال تصريحا: ليمنحها أخاه إكراما له، معاونة على البر والتقوى عموما، على قول الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى. الحديث رافع قال: الماديانات، الماديانات هي مسائل المياه، جوانب تسيل المياه، ده فيكون الظن فيها أن هي تنبت. فكان في العصر الأول كانوا يعني يؤجرون الأرض على أن على بعض ما يخرج منها، دي مزارعة، ولكن أيضا كانوا يؤجرونها على بعض ما يخرج منها بعضا محدودا غير مشاع، يعني منطقة معينة محدودة، يقول أنت تأخذ هنا الماديانات بجانب السيف هذا لي، وإذا خرج من هناك هذا لك. فلعل الغالب أن يخرج وينبت هنا ويفسد الذي هنا فيضيع عمل الرجل هباء منثورا، أو ينبت الذي هنا ويفسد الذي هو هنا، وتكون أرض المرء قد استؤجرت أيضا ببلا شيء هباء منثورا، وتحدث المنازعة والمخاصمة والتحاقد والتحاسد بين المسلمين. لكن إن كانت المسألة على المشاع فإن المكسب والخسارة سيقع مفترشا على الاثنين، على المؤجر والمستأجر، سيحدث التراضي. لكن عندما تكون المسألة خصوصا في مكان ومكان، لابد النزاع سيدخل والتحاقد والتحاسد في القلوب سيكون. عامة كانوا يفعلون ذلك، يؤجرون على المناطق التي بين الجداول وبين الماديانات، كما قال رافع بن خديج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن في هذا الخطر والغرر، والغرر والخطر مجلبة إلى كل مفسدة بين القلوب ومنازعة ومخاصمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض والمؤجرة والمزارعة بهذا النهي. وهل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء صريحا قد نهى رسول الله عن كراء الأرض، هل هذا النهي عموما أم هو النهي في هذه الصورة التي خصصها رافع بن خديج؟ هذه المسألة كأننا سنقف أمامها بعموم الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكراء، كراء الأرض، فمن أخذ بتعميم الحديث طلب المنع مطلقا، ومن أخذ بنسخه طلب الجواز مطلقا، ومن أخذ بالتفريق والتخصيص تفصيل. إذن ممكن أن تجتمع لنا أقوال أهل العلم في مسألة إجارة الأرض الزراعية بالنظر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض إلى أقوال ثلاثة: المنع مطلقا، المنع مطلقا مطلقا، التفصيل. أما أهل الظاهر فقالوا المنع مطلقا، قالوا كراء الأرض لا يجوز، ليس له إلا أن يمنحها إكراما وإلا أن يمنعها أو يزرعها لنفسه. واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قالوا هذا نهي، والأصل في النهي أن كان يزرع أرضه بالتأجير، فلما سمع نهي رافع بن خديج ينقل عنه وسلم انتهى عن ذلك. وأيضا قالوا النهي هنا مطلقا، سواء بالورق أو بالذهب أو بالطعام أو بالثياب أو بشيء يخرج منها، يحرم مطلقا الإجارة ويجوز إكراما بأن يمنحها لأخيه. القول الثاني وهو قول الأحناف وهو قول أيضا للشافعية، قالوا بجواز كراء الأرض لكن بالذهب والفضة، قالوا بجواز كراء الأرض بالذهب والفضة. للرواية عن رافع بن خديج قال: لكن بالذهب والورق لم يمنعنا، إذا منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كراء الأرض، لكنه قال بالتخصيص لكن بالذهب والورق لم يمنعنا. قالوا إذن جاءت مخصصة في الذهب، في الذهب والورق. قالوا نحن الآن نجمع بين الأدلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكراء ثم خصص إن كان الكراء بذهب وفضة صح ذلك، مفهوم؟ قالوا ومع ذلك نقول بالذهب والفضة والطعام، قالوا بالذهب والفضة والطعام. يعني قلنا لهم الذهب والفضة قد علمناها، من أين أتيتم بالطعام؟ قالوا برواية أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ولكن بالذهب والورق أو بشيء معلوم، والشيء المعلوم إن كان طعاما سواء من جنس ما يخرج أو من غير ما جنس ما يخرج يصح. قالوا في الرواية الأخرى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. فأما شيء، والشيء هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، لا تفيد العموم، تفيد الإطلاق، والإطلاق هنا ينزل لك منزلة العموم. يعني إيه؟ إن أعطيت بالطعام جائز، إن أعطيت بالذهب والورق، يعني كأنه يقول في الإطلاق إما ذهب وفضة، إما طعام، إما ثياب. أما في العموم يقول لك اعطي كل ثياب وذهب وفضة ما يهم، لكن الإطلاق هذا أفادك أنه لو أعطى صنف من هذه الأصناف صح ذلك، صح ذلك. لا ما أنت، لا ما انتبهتش أنت، مش قلنا نهى عن كراء الأرض ثم قالوا بالتخصيص أنه قال ولكن بالذهب والورق فلا بأس، ثم قال الشافعي والأحناف ونزيد على ذلك الطعام. قلنا من وين؟ قالوا من عموم قوله في رواية أخرى ولكن بشيء معلوم فلا بأس، وفي رواية أخرى فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. قالوا الطعام مضمون ومعلوم، فهمت؟ يبقى مثلا يقول له أنا أكريك وأجل لك الأرض طيب بخمسة أوساق تمر، صح ذلك؟ أو أجره الأرض بخمسة آلاف دينار، صح ذلك؟ أو أجره الأرض بخمسة آلاف ورق أواقي فضة مثلا، صح ذلك؟ مفهوم؟ هذا هو. ورد طبعا أحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن القراء بوجهين أو بتوجيهين. قالوا التوجيه الأول أن هذا منسوخ، كان في الأول في بدء الأمر ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراء الأرض للفقر الذي كان على الصحابة، ثم بعد ذلك أباح ذلك. صراحة هذا التوجيه فيه ما فيه من النظر، لأن ابن عمر كان يؤجر فلما سمع رافع امتنع، في أدلة أنها إيه؟ آه أنها كانت في الأول تجوز، لا الناس هنا مش منضبط عندهم. التوجيه الثاني قالوا نحن نوجه الحديث، وهذا التوجيه صحيح، نقول نهي من سلم على ما هو عليه لكنه مخصص، مخصص كما سيأتي إن شاء الله التفصيل في القول. ابن عباس حتى نضم قوله مع قول الشافعية قال ابن عباس نحن نقول بكراء الأرض سواء بالذهب أو بالورق أو بالطعام أو بالثياب جاز مع الكراهة، أو مش قلنا جاز مع الكراهة؟ قال نعم، وقد ورد عنه رضي الله عنه وأرضاه تصريحا بأنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يمنع أحدكم أخاه أرضه قال خير له أن يمنحه إياه، قال فخير له أن يمنحه إياه. قال ابن عباس لم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، إنما قال يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا. فهو نظر إلى النهي ونظر إلى حديث رافع، حديث جابر النهي نهى عن كراء الأرض، ونظر إلى حديث رافع المبيح فقال هذا المبيح صرف الحاضر من التحريم إلى الكراهة، فهمت؟ يبقى حديث جابر يقول حرام إجارة الأرض، حديث رافع يقول أجروا الأرض بالذهب والورق والطعام، فابن عباس لم يأخذ بالتخصيص لكن أخذ بالصرف. يبقى الكلام اتفق مع الشافعية والأحناف في أمر ألا وهو لم يبقى النهي على ما هو عليه، مفهوم؟ وافترق في التوجيه، أما ابن عباس فوجه بالصرف وقال عموما إجارة الأرض بمال أو بطعام أو بثياب جائزة لكنها مع الكراهة، مفهوم؟ جيد. وأما الشافعية والأحناف قالوا لا، يبقى النهي على ما هو عليه في دائرة، وفي دائرة أخرى يأتينا التخصيص، والتخصيص بعض الأصوليين يقولون هو شيء من الناس التخصيص، يعني يقولون هي حرام قراءة الأرض حرام إلا إن كان بإيش؟ بذهب أو فضة أو بشيء معلوم من الطعام. ربيعة شيخ مالك وهو أيضا قريب من قول مالك قال تجوز إجارة الأرض أو يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة فقط. والتوجيه بين مالك وربيعة توجيه مختلف، أما مالك فقال أيضا يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة ولا يجوز بالطعام، أما ربيعة فقال نحن نقول بأن كراء الأرض على الرخصة، والرخصة جاءت في الذهب والفضة والرخص لا يقص عليها. وهذا عجيب من ربيع الرأي، ليش يا مدرس اللغة العربية؟ لأننا لم نرك، كنا عايزين نسألك أكثر من سؤال في العصر وروغ تراغان الثعالب. دراهم مدنيين عمي، دروس الخصوصية لازم تكون نارية في هذا الوقت. نعم دروس خصوصية في الثانوية عامة، والثانوية عامة الآن أصبحت اثنين ثانوية عامة، سنة ثانية طبعا وسنة ثالثة، والشغل بقى متين الآن، الدروس بقت قاتلة الآن، كان الله في عونك. طب لذلك اتق الله في البشر، صح بس برضو ما ممكن تكون مكدسة فرحمة يعني. أسأل الله نبي نفسنا السؤال، معلش بقى أنا سألناك عشان نفجعك نفجرك بالسؤال، أنا أرضى بالتلقين، أغض الطرف وتلقينه كريم، وأنا أنت كمان شايف السؤال، شايفه؟ سامح؟ السؤال كان السؤال كلامي، قلت وهو من ربيعة على غرابة اندهش أنا من ذلك. ليش؟ أحسن، لأن ربيعة أصالة مالك حتى هجر المجلس بعد السنين بسبب أنه يخالف آراء الصحابة به القياسات. ليش سموه ربيعة الرأي؟ ومع ذلك قال لا يقاس الذهب والفضة، واستدل على ذلك بأن النهي قال نهى جاء حديث جابر نهى أن يسلم عن كراء الأرض. فتملك أرض هناك برضو ولا ما فيش؟ ربنا ملكك يا رب أراضي المسلمين، ويكون نعمة نعمة المال الصالح لرجل الصالح. بص كلهم بينظرون إليك ربنا يكون فوقنا كده ما حصلش فيك حاجة. فهو الصحيح أن نقول بأنه قال إذا نظرت إلى النهي أجريت على ظاهره، ثم نظرت إلى الترخيص فوجدت أن رافع قال ولكن بذهب وورق فلا بأس، قال ولكن بذهب وورق فلا بأس، قال يبقى إذا نقف عند الرخص فقط عند الذهب والورق. ومالك قال ذلك، قال ولا يجوز بالطعام، زيادة على ربيعة، قال ولا يجوز بالطعام. قلنا لما؟ قال لأنه لو أجر الأرض بالطعام نزل في الربا أو وقع في الربا، يعني لو أعطى الطعام أجرة وقع في الربا. واستند إلى ذلك الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رافع كان يزرع أرضا فقال لمن هذه الأرض؟ قال أما الزرع فبيدي وأما الأرض فلفلان ولي منها ما يخرج كذا، ما يخرج شطر أو ربع، ذكر المتفق عليه. فقال له أربيتما فرد الأرض إلى أهلها وخذ نفقتك، فرد الأرض إلى أهلها وخذ نفقتك. قال فقد قال صلى الله عليه وسلم أربيتما، وصورة المسألة أن رافع يزرع وهو يعتني بالزرع والنفق عليه وما يخرج منها من طعام له الشطر أو الربع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصفا إذا استأجرتها بالطعام قد وقعت في الربا أربيتما. فلما قال أربيتما إذا وقع في الربا، لذلك قال الإمام مالك قال نحن نعمل الأحاديث الثلاثة، نهى عن كراء الأرض وأباحها في حديث رافع بالورق والذهب، ثم منعها بالطعام، فقلنا إذا نقف عند الذهب والورق تخصيصا ونقول الكراء الأرض بالطعام تكون ربا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أربيتما. القول الخامس هو قول بعض المحققين من المذاهب، قال به محققون من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف، اجتمعت كلمتهم جميعا على جواز كراء الأرض بكل شيء، على جواز كراء الأرض يعني إجارة الأرض بكل شيء. المفروض أنت لهذه المسألة تكون عندك أيضا حاضرة، عندكم أراضي كثيرة لما ذهبت هناك صح، هذه مسألة لازم يتعلمونها جميعا. فيجوز كراء الأرض بكل شيء، قالوا سوى الماديانات أو سوى تخصيص جزء معين من الأرض، يبقى سواء أجرها بذهب أو فضة صح ذلك، سواء أجرها بتمر أو كرم أو منجو أو ما يخرج من الأرض صح ذلك، سواء جعلها بطعام منفصل صح ذلك، سواء جعلها بجزء مشاع مما يخرج من الأرض، وأنا أتكلم بالتقييد هو الآن بجزء مشاع، وهذا تقييد بجزء مشاع من الأرض. لما أنا أقيد مشاع؟ ممتاز، لأنني لو خصصت وقع الغرر والخطر، يسلم هذا ويهلك هذا، يبقى الذي سلم هو الذي يحظى بالكل والذي هلك هذا لا يخسر الكل. فلذلك لابد المسألة تكون بعدل أنها تستوي في الطرفين لجزء مشاع صح ذلك. أما الماديانات وجوانب الجداول فلا يجوز حتى لا يقع الغرر والخطر. هذا بالنسبة لكلام المحققين من أهل العرب من أهل العلم، وهذا هو القول الراجح الصحيح الذي تلتئم به الأدلة. نهى عن الكراء كان نهيا عاما ثم خصص بالذهب والورق بل وبالطعام، فوجدنا أن نهى عن كراء الأرض ليس عاما. قلنا التوجيه الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض له توجيهان، التوجيه الأول أنه منسوخ للأدلة الكثيرة التي أثبتت جواز كراء الأرض، وهذا يعني يحتاج إلى ضبط التاريخ. والتوجيه الثاني هو الأصح، نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض هذا عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص. قراءة الأرض إضافة يبقى عموما لا يجوز إجارة الأرض سواء بالمال سواء بالطعام أو بالثياب، هذا ظاهر الحديث. نقول هذا الحديث ظاهره العموم وليس مراد، المراد منه الخصوص. بالمثال يتضح المقال. قال الله جل في علاه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، من؟ رجل واحد. الأجعي فقط هو الذي قال لهم ذلك، صح؟ الذين قال لهم أن لهم الناس، إن الناس، من المقصود بالناس؟ أهل مكة فقط، فقط، صحيح؟ فهذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. لذلك نحن نقول نهى أن نسلم عن كراء الأرض، هذا مخصوص، هذا عام يراد به الخصوص. والمخصوص الذي نتكلم عنه هو الماديانات أو الجداول. وبهذا تلتئم الأدلة ويكون الكلام على إجارة الأرض الصحيح الراجح فيها أنه يرد، يعني صحيح الراجح في ذلك أن كراء الأرض يجوز إلا في المناطق التي يكون فيها الغرر والخطر. أما ما استدل به الظاهرية بأن نسلم لها عن كراء الأرض، قلنا هذا النهي جاء ما يخصصه وهو إجازة النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب والورق والطعام وغير ذلك، لأنه قال أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس. يبقى إذن النهي غير مراد. وأما الرد على من قال بالجواز في دون الثلث والربع، بعضهم قال بذلك، فنقول هي مؤاجرة، المؤاجرة على الثلث أو الربع جزء مشاع فيجوز، لأن النهي كان نهي عن جزء مخصوص حتى لا يسلم هذا ويهلك هذا. وأما الرد على كلام مالك أنه قال أربيتما، لأن مالك قال بالطعام ما تجوز، وإحنا قلنا بالعموم تجوز، واستدل بقوله أربيتما، فهذا فيه ما فيه من التوجيهات. التوجيه الأول قول صلى الله عليه وسلم أربيتما، التوجيه الأول أنه جاء بالمبالغة ومعناه غير مراد، بالمبالغة لا شبهتما من يتعامل طعاما بطعام، ففيه المبالغة في الزج حتى ينتهوا عن ذلك. وأيضا يمكن أن يقال أربيتما وقعتما في الربا، أحدكم صار فائزا والآخر صار خاسرا. الربا هكذا، المدين دائما ينزل وفوق رأس من الدائن الذي يأخذ بالزيادة، فأربيتما معناه صار واحد منكما فائزا وواحد خاسرا. من بقى الفائز؟ لا حدد الصورة عشان نوجه أربيتما. يبقى إذا صاحب البقي هو الذي فاز والخاسر من؟ هذا معنى أربيتما، مفهوم؟ ويكون هذا توجيه الحديث. طيب الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا النهي النبي لفظ يدل على التحريم، نهى عن كراء الأرض بسببها اختلف العلماء، لأن الأصل عندهم نهي، الأصل في النهي إيش؟ التحريم، وجاءت أدلة على الجواز، فهنا نرى أن العلماء يدينون الله بأن النهي على التحريم، وهذا جمهور الأصوليين يقولون ذلك. الثاني ظاهر الأمر أيضا الوجوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وليمنحها أخاه، كأنه يوجب ذلك، فصحيح أنها على الاستحباب، لأن الأصل في الهبة أنها ليست واجبة. يبقى إذن أيضا بعض الأصول صرفتها وإن كان في ذلك نظر. الفائدة الثالثة ورع الصحابة، لأن ابن عمر لما سمع حديث رافع وكان يؤجر امتنع، هذه دلالة واضحة جدا لما اعتلى هؤلاء القوم عرش الدنيا بأسرها، كان عندهم ورع، إذا سمعوا بالأمر سارعوا إلى فعل، وإذا سمعوا بالنهي إيش فعلوا؟ انتهوا وحرموا على أنفسهم الفعل. الفائدة الرابعة كل عقد باطل لابد من رده. يبقى لو كانت السيارة اشتراها من البنك والبنك فقط أعطى المال ولم يقبضها ولم ينقلها إلى إلى إلى مكانه، صار البيع باطلا، لأنه باع ما لم يملك وربح ما لم يضمن، يكون العقد باطلا. لابد من رد السيارة وأيضا رد الثمن. طب إذا تلفت السيارة تضمن؟ طب إذا نقصت يضمن الأرش أيضا، لأن المعاملة باطلة، وهو الذي أوقع نفسه في هذا الباطل. جيد. الفائدة الخامسة كرم الأخلاق من أحسن القربات، ويظهر كرم الخلق في الجود. قال انسلم فليمنحها أخاه، فليمنحها أخاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.